على كثير الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المفضل على الأنام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فاتقوا الله وأطيعوه يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم. عباد الله، إن يومكم هذا يومٌ عظيم، يومٌ يتقرَّب فيه الحُجَّاج لربِّهم بالقرابين وأعمال الحج ابتغاء مرضات الله، ويتقرَّب فيه من لم يحُج من المسلمين بذبح الأضحية للرب عز وجل اقتداءً بالخليل أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واقتداءً بسيد البشر محمدٍ صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بملة إبراهيم. ومن تكريم الله لهذه الأمة أن ربطها بتاريخها المجيد، تاريخ الهداية والتوحيد، تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. رواه أحمد وابن ماجة. وذلك أن أبانا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره الله بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام في رؤيا نوم ليمتحن محبته لربه، فبادر إلى ذبح ابنه مسارعا، واستسلم الابن الوحيد ممتثلا أمر الله طائعا، فأضجعه وأمر السكين على حلقه بقوة، فحال الله بقدرته بين السكين وبين النفوذ في حلقه. قال الله تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وفاز أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمقام الخلة فلم يعدل بها، فاز أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمقام الخلة فلم يعدل بها ولدا ولا زوجة ولا مالا ولا عشيرة ولا وطنا، وحتى نفسه جاد بها للنار في محبة الله تعالى، فكانت عليه بردا وسلاما، وصار هذا العمل العظيم يرويه كل جيل من فضائل إبراهيم عليه السلام، ونزل فيه وحي نتلى إلى قيام الساعة. ولم ينل مقام الخلة لله تعالى بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. والأضحية من أعظم القربات في يوم العيد. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله مكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا فاطمة، قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بكل قطرة من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنبك. رواه البزار. ويستحب أن يتخيرها سمينة صحيحة. عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضحى بالعرجاء بين ضلعها، ولا العوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولا يضحى بما قطع طرف أذنها، ولا بمشقوقة الأذن، ولا التي ذهب قرنها، ولا يجزئ من الإبل، ولا يجزئ من الإبل إلا ما تم له 5 سنين، ولا من البقر إلا ما تم له 2 سنين، ولا من المعز إلا ما تم له 1 سنة وهو الثني، ولا من الضأن إلا ما تم له 6 أشهر. وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، وتجزئ الناقة عن 7، والبقر عن 7، والسنة نحر الإبل معقولة ليد اليسرى قائمة للقبلة، والبقر والغنم للقبلة على جنبها الأيسر مضطجعة على الأرض. ويجب أن يقول عند الذبح بسم الله، ويستحب أن يزيد والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويذبح بعد صلاة العيد ولا تجزئ قبله، ويستحب أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، ولا يعطي الجزار أجرته منها. ووقت الذبح يوم النحر، وثلاثة أيام بعده. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، تذكروا ما أنتم قادمون عليه، من الموت وما بعده من الأهوال العظام والأمور الجسام والحساب والعذاب. وقد شاهدها، الذين كانوا معكم في هذا المكان فيما مضى من الزمان، وأنتم على طريقهم سائرون، وللغاية التي انتهوا إليها منتهون. فأعدوا للموت الأعمال الصالحات، واهجروا السيئات، واعتبروا بالقرون الخالية والأمم الماضية الذين غرتهم الحياة الدنيا وزهرتها، ونسوا الآخرة. فنقلوا من القصور إلى القبور، ومن النعيم إلى العذاب الأليم. ومن أحسن معاملة ربه يوم ومن أحسن معاملة ومن أحسن معاملة ربه يوم أكرمه الله من أحسن معاملة ربه أكرمه الله يوم لقائه بالبر والإحسان والمغفرة والرضوان. واعلموا أنه ليس السعيد من أدرك العيد، ولا من أوتي اللباس والمركب والمتاع الجديد، ولا من أتته الدنيا على ما يريد، لكن السعيد من اتقى الله العزيز الحميد، وفاز بجنة الخلد التي لا تبيد، ونجا من عذاب النار الشديد. عباد الله، اشكروا الله، واحمدوه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، يزدكم من فضله. اشكروا ربكم، على الإيمان، وعلى نعمة الأمن في الأوطان، وعلى العافية في الأبدان، وعلى تيسر الأرزاق، وتوفر المصالح، وتحقق الآمال، وعلى دفع الفتن والضلال، وعلى اجتماع الكلمة وصلاح الأحوال. أيها المسلمون، ومع السرور، ببركات العيد، نحزن لمصائب إخوة لنا في الإسلام نزل بهم ظلم وعدوان وكرب وطغيان في بلدان بلغتكم أخبارها، ورأى العالم ما يجري فيها. فادعوا الله لهم، ادعوا الله أن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يجعل دائرة السوء على من ظلمهم في تلك البلدان. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى أزواجه وذريته وآل بيته يا رب العالمين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين، والشرك والمشركين، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا غيثا عاجلا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى بنا عن رحمتك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تؤاخذنا يا رب العالمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تتولى أمر كل مسلم ومسلمة، وأن تتولى أمر كل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين. اللهم أبطل كيد أعداء الإسلام يا رب العالمين، اللهم أبطل خطط أعداء الإسلام التي يكيدون به الإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم أعنه على كل خير يا رب العالمين، اللهم أعنه على كل خير لشعبه ووطنه، اللهم أعنه على كل خير لشعبه ووطنه وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق نائبه ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ادفع عنا، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تتولى أمورنا. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أعاد الله علي وعليكم من بركات هذا العيد، وجعلنا يوم الوعيد من الآمنين من كربات يوم من كربات القيامة يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد.